رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم. يقول الهدهد إني وجدت في اليمن امرأة تحكم أهل سبأ وأعطاها الله كل شيء مما يقوم به الملك ولها سرير كبير عظيم القدر أجلس عليه في وقت الحكم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيناهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. وجدت هذه الملكة هي ورعيتها يعبدون الشمس ويعبدون الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم والذي خدعهم بذلك والشيطان حيث حسن لهم الشرك بالله والمعاصي فصرفهم عن التوحيد وعبادة الله عز وجل فلم يوفقوا للإيمان بالله وإخلاص الطاعة له وإفراده بالعبودية. فكأن الهدهد أنكر أمرين على أهل سبأ، الشرك بالله وكون المرأة تحكمهم. صرفهم الشيطان عن عبادة الرحمن لئلا يسجدوا للواحد الديان الذي يطلع على كل مخبوء مستور في السماوات والأرض من سر وكنز ونبات ومطر وغير ذلك ويعلم ما أسر العباد وما جهروا به وما أخفوه وما أظهروه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والله وحده لا إله إلا هو، لا شريك له، لا معبود بحق سواه، ولا إله يستحق العبودية غيره، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم وأكبر من كل عرش سواه من عروش الملوك. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقال سليمان للهدهد سنهلك ونتثبت مما جئتنا به حتى يظهر لنا الأمر أصدقت فيما قلت أم كذبت فيما نقلت وقد نصدق تفاؤلا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب أيها الهدهد بكتابي هذا إلى بلقيس ملكة سبأ وقومها وسلم الكتاب إليهم ثم صرف عنهم وكن قريبا منهم لتسمع كلامهم وتنقل أخبارهم وما يدور بينهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. فسار الهدهد برسالة سليمان وألقاها على الملكة فجمعت أعيان الدولة وسادة قومها وأنصتوا لها وهي تقول لقد جاءتني رسالة جليلة القدر نفيسة المضمون من ملك عظيم شأن شديد البأس. وقرأت عليه نص الرسالة وفيها إن كتاب من سليمان مفتتحة ب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تتكبروا علي وتعالوا خاضعين بالعبودية لله مقرين بالوحدانية له. قالت يا أيها الملك وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثم قالت بلقيس لقومها أشيروا علي أيها الأعيان في هذا الشأن وفي رسالة سليمان فأنا دائما أستشيركم ولا أبرم أمرا دونكم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فرد الأعيان على الملكة بلقيس قائلين أنت تعرفين أن أصحاب قوة في العدد والعتاد وأصحاب شجاعة وإقدام في المعارك وصبر على اللقاء والأمر يعود إليك فلك الرأي فتأمل الأصلح والأصوب ونحن سامعون لقولك مطيعون لأمرك. قالت بحصافة وحنكة وتجربة محذرة من مغبة محاربة الملوك إن من عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلدة بالقوة والقهر أذلوا أشرافها وقتلوا رجالها وخربوا بيوتها وأفسدوا فيها بالقتل والأسر والظلم وهذه عادتهم في كل زمان ومكان. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وسوف أبعث لسليمان وقومه هدية تستجلب ودهم وتدفع الأذى عنا وهي هدية نفيسة وثمينة وسوف أنتظر عودة الرسل من عند سليمان لأرى كيف قابلهم وكيف أخذ الهدية.